فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه سائر الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الناس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، فباب الجنة لا يفتح لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب. فالعباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك كان يحوطك ويرعاك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، بشفاعتي يخرج إلى ضحضاح من النار ويوضع في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. وكذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخل الجنة، وفي أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. وكذلك من شفاعاته شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب عمله، كما دعا لأبو سلمة قال: اللهم مرفع درجته في المهديين. وكذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، كما في حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وقال صلى الله عليه وسلم: سألت الله الشفاعة لأمتي فقال: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: رب زدني. فحثى لي بيده مرتين وعن يمينه وعن شماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والصالحين، فهو شفاعته وشفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين في أن يخرجوا أهل الإيمان الذين حق عليهم النار من النار. فعن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟